رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتحدث في الحلقة السابقة عن الرضا، ونريد أن نعطي اليوم النموذج الأكبر لأئمة الراضين في هذه الحياة، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النموذج المثالي والعملي لقضية الرضا. لما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى رب العباد سبحانه وتعالى، خرج الصبيان عليه صلى الله عليه وسلم وقذفوه بالحجارة، وارتكن هناك في ظل البستان يدعو رب العباد سبحانه، وينزل إليه ملك الجبال: يا محمد إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين لفعل. قال: دعهم عسى رب العباد أن يخرج أو أن يهدي رب العباد قومي فإنهم لا يعلمون، أو أن يخرج من أصوابهم من يوحد الله رب العالمين. ماذا قال في دعائه صلى الله عليه وسلم عندما وقف أو جلس هناك يناجي ربه سبحانه وتعالى: لا أحد له سواه، ولا رب غيره، ولا معبود إلا سبحانه وتعالى؟ قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماء والأرض وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بغضبك أو يحل بسخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذا الدعاء مثال تام لمسألة الرضا. كيف الإنسان عندما ينزل به ابتلاء اختبار، يعني ماذا يعني ما الذي يصنع؟ أن يعني يجب أن تتوقف أنت عند الابتلاء في هذا الدعاء العظيم الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو وهو في حالة من ظلم الأقربين ومن جفاء الأبعدين: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. احفظ هذا الحديث: إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. انظر إلى هذا الكلام: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة. إذن بهذا المثال العظيم وبوصية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى صحابته أن سبحان الله في مسألة الاستسلام التام لقضاء الله سبحانه وتعالى والرضا به، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد يعني كان مضطر يعني فاعلا، فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني أو توفني ما دام إن كانت الوفاة خيرا لي. إذن المسألة هي عند الله سبحانه. هذا مثال الرضا بالله عز وجل، هذا مثال التوكل على رب العباد. هذا سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كبر به السن ابتلي واختبر بالعمى، فكان يقال له: يا سعد أنت مستجاب الدعوة، فادع الله أن يزيل عنك هذا العمى ويعود إليك بصرك مرة أخرى. كان يقول: مراد الله خير من مرادي، سبحان الله. وكان عمر يقول: والله إن إسلام العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل عندي من إسلام الخطاب. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لأن إسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسلام الخطاب يدخل السرور على قلبي أنا، وإدخال السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى عندي وأرضى لي من إدخال السرور إلى قلبي أنا. فانظر كيف كان هؤلاء. اللهم اجعلنا من أهل الرضا، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.